وأنت خير الفاتحين. أيها المجتمع الكريم، نعيش في رحاب الله مع آيات بينات من كتاب الله العزيز الحكيم يتلوها علينا وعلى مسامح حضراتكم ذلكم العالم القرآني الإذاعي قارئ اتحاد الإذاعة والتلفزيون العربي والعالم الإسلامي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حسن، فليوفقه الله فهو ولي ذلك والقادر عليه. Thank you. الله الله لسه فيها صفر يا عم الحديد ويروق مزاجك. والمؤمنون كل آمن الله ما شاء الله. واخي دخلنا القعدة كده سبحان الله دخلنا الجو كده. Thank you. ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا ربنا ربنا Amen. وأنزل الذكر Thank you.

ربنا لا تزغ قلوبنا هكذا يخذ الإيمان الإسلام عشنا في لحاجة لتلاوة القرآنية المباركة والتي تلان علينا ذلكم العلم القرآني الإذاعي فضيلة القارئ الدكتور محمود علي حجر الإذاعي المعروف والمقيم ببهن باي بمركز الزقازية بمحافظة الشرقية الشركة الأندلسية الفنية لتصميم وتصنيع أحدث أجهزة مكبرات الصوت والسوزات الكبرى إدارة مهندس السيد عيد غاسون بأوديه بأمر دقالية الإنارة الحديث أو الفراش الكبرى والخدمة الممتازة إدارة الحاج الهاني يادوا بعزة الرباط أي لغة مفنون شكرا لهم تعيكم جميعا.